بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا: أبوه وأخوه وحموها. قوله وحموها يعني اختص الحمو بأقارب الزوج، وقيل يطلق على أقاربهما جميعا، فيقال حموها وحماه، إلا أن الأكثر الأحماء من قبل الزوج والأختان من قبل المرأة، فيقال حموها ويقال ختنه. ما معنى ختنه؟ قريب زوجته. الآن أخو زوجته أيش يسمى؟ ختن. وأخو زوجها يسمى حم. يعني هذا هو الأصل، وعكس بعضهم. إذا قال وحموها ولم يقل وحموه، لكن وإن قال وحموه قد استعمل. نحو هذا: أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. وهل هو المقصود في قول النبي عليه الصلاة والسلام الحم الموت؟ الحم الموت إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت الحم؟ قال: الحم الموت. نعم، يطلق على أخير الزوج، على أخيه وعلى من كان من أقربائه ممن يغلب على الظن القرب من هذه المرأة. فتجد عند العوام كثير من الأسر يعتبرون الأخ أخ، يعني أخو الزوج يقول زوجة أخي أختي، تلبيسة، هي أختي، يا أختي، هي أختي وهي أجنبية يعني. وهكذا ابن عمه وابن خاله وأغلب الأقارب كلهم يرون زوجته بهذه الحجة: هي أختي، هي منزلة أختي. وخالفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام حم والموت. بدأ بعض الناس تأثرا بأهل السنة يتحاشون شيئا ما، وإلا من قبل كانت خليط الخليط. وهذه بالمناسبة مزية لأهل السنة فحسب، خلاف غيرهم من الفرق، إلا من رحم الله ما يبالون، وليس عندهم أي تحاشي. ذات مرة سافرنا مع تبليغي يعتبر كبير كبيرا فيهم، قد ذهب باكستان، وكان معنا عوائل في سفرنا إلى الحج. الرجل كبير لا بأس، لكن ما زال قويا ولا زال، وإذا به يريد أن نجتمع جميعا نحن والنساء في الأكل وفي الجلوس وفي السمر وفي، فكنا قد فصلنا هنا في مكان قبل أن نسافر، قبل أن نسافر كنا في صنعاء ونحن في مكان آخر، كنا في غرفة ونحن في غرفة حتى نجهز أمورنا. وإذا به يذهب يريد يسمر معه، تبلغي كبير، كنا يا فلان هكذا أخذت أنا ومن كان معي، قال: إحنا أهل. ليس حتى هو حتى ليس من الأسرة ولا من البلاد، تقول قال: إحنا أهل، كيف إذا إحنا سنسافر سوا وإحنا شيء واحد نجلس سوا؟ قلنا: لا حول ولا قوة، حمى العمامة هذه والجبة، لا حول ولا قوة، يعني جهل سحيق. قال وهذه اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. اللغة المشهورة أي الإعراب بالحروف، الإعراب بالحروف. قال وأما هنو فالفصيح، يعني الأكثر في هن مستعمل والأكثر، فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا يكون في آخره حرف إلا، نحو هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهن زيد. وإلى أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن، لأنه يعني عدها فقال أب أخ حم كذا كوهن، والنقص في هذا الأخير أي في هن أحسن، أي لغة النقص. ولغة النقص هي الإعراب بالحركات الظاهرة. قال أي النقص فيها أحسن من الإتمام، والإتمام جائز لكنه قليل جدا، نحو هذا هنوه، ورأيت هناه، ونظرت إلى هنيه، هي مجرد أمثلة. وأنكر الفراء جواز إتمامه وكذلك الزجاج. الفراء والزجاج، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن من هذا البيان نفهم لماذا عد بعضهم الأسماء خمسة، ولماذا عد بعضهم الأسماء ستة. فالذين عدوها أو عدوها خمسة لم يسمعوا لغة الإتمام فيها، ولها المستعمل. والذين عدوها ستة سمعوا ذلك عن العرب كما نقل ذلك سيبويه. قال ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أخ وحم. فإحدى اللغتين النقص، وهو حذف الواو والألف والياء والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، نحو هذا أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومرت بأبه وأخه وحمها. سأل العرب سأل أو سأل ما أحد قال صح، إذن سهل. وعليه قوله بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، شاهد ومن يشابه أبه فما ظلم، عندك يا عبد الله، ومن يشابه أبه فما ظلم. نعم حتى أول يعني الآن بأبيه نفسه، بأبيه البحر فجر، وأبيه اسم مجرور بالباء على مجره الكسر الظاهر، لكن ومن يشابه أبه فما ظلم. نعم ومن، من هذه اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول نعم مشاء شاء فعل مضارع، وهو فعل الشرط مجزوم السكون، مجزوم على جزم السكون. والفاعل الفاعل مستتر تقديره هو، نعم أبا هو مفعول به، أبا مفعول به منصوب. كمل منصوب بماذا؟ منصوب منصوب على منصوب الفتحة الظاهرة. آه. أبا مضاف ها ما هذه الفاء؟ لا تقول جواب الشرط. واقع في جواب الشرط. لماذا؟ دخلت على ما. تذكر قاعدة؟ من يذكر قاعدة كررت؟ إذا لم يصلح يصلح الجواب أن تباشر أداة الشرط فيجب أن يقترن بالفاء هكذا فهذه الفاء واقعة في جواب الشرط وما هنا نافية ظلم فعل ما الشاهد إعراب أب بالفتحة هنا يعني بالحركات الظاهرة بأبيه كسرة أبه فتحة لأن هذه اللغة تسمى لغة النقص قال وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر أي يندر النقص يعني هنا وفي أب وتاليه أي في أخ وحم أب وتاليه يندر فالنقص في هن أفصح والنقص في أب وأخ وحم نادر نادر مفهوم الآن قال واللغة الأخرى في أب وتاليه أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا لأنه قال وقصرها وقصرها نحو هذا أباه وأخاه وحماه ورأيت أباه وأخاه وحماها هذا أباه وأخاه وحماه ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وحماها وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها قال فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص عندك أبكي إن أباها وأبا أباها إن حرف توكيد ونصب أبا اسم إن منصوب وعلامة انظر لماذا ها؟ لماذا أقول منصوب بالألف؟ لأنها تنصب بالألف. ما لك صفة؟ ها؟ نعم. ولو حرف عطف. معطوف على أبا منصوب مثله ها أباها الثانية كيف خبر هل تم الكلام؟ تحفظ تعريف الخبر؟ ما هو الخبر؟ ها. هل تمت فائدة؟ ها. كيف تقول الخبر؟ ها. ها منو يا أهل؟ ها؟ أبا مضاف وأباها مضاف وأبا مضاف إليه طيب المضاف أليس يكون مجرورا المضاف إليه طيب الكتاب محمد أبو علي المضاف إليه يكون مجرور أنت كذلك لا قال لا لأن أين لا انظر أولا أن وأبا أبا خلاص انتهينا من أبا بقي أبا مع أبا تكامل نعم أبا مضاف وأبا مضاف إليه مجرور مقدرة على الألف ما رأى من ظهورها ما رأى من ظهورها تعذر دائما على الألف تعذر وأبا مضاف الثانية والها مضاف إليه الها فقط لا تنظر إلى الألف إنما هذه الألف في أباها ليش ها أباها الشاهد وأبا أباها أما أبا الأولى ليس فيها شاهد لأنها منصوبة بالألف وإنما شاهد في أباها وضيفت أباها وجرت بكسرة مقدرة على لغة القاصر على لغة القاصر كما قال ومررت بأباه كيف ستعرف مررت بأباه ها عندك عبد الرزاق ها وما بعده معطوف عليه نفس الإعراب هكذا إذن عندنا الآن ثلاث لغات لغة الإتمام هذه تعتبر الدرس مراجعة والإعراب بالحروف ولغة النقص إعراب بالحركات الظاهرة ولغة القصر إعراب فقط المقدرة على الألف لأنه يلزم حالة واحدة فالنقص فيها أكثر والنقص في أب وأخ وحم نادر ولغة القصر في أب وأخ وحم أشهر أشهر من النقص يقول وقصرها أي أب وأخ وحم قصرها من نقصهن أشهر يعني إن أباه هذا أشهر من إن أباه هو هناك بيت قبل هذا واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها بقي بيت أيضا ثم قال إن أباها وأبا أباها قال فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف موجودة ما عليك إلا أن تأخذ وتلصق لصاق ما يسمى كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النقص وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاث لغات ثلاثة لغات أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر، وأن في هن لغتين إحداهما النقص وهو الأشهر، والثالثة الإتمام وهو قليل. إذن هنا لخص معنى البيتين، فإن أبو أخ تابع لما قال من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك، إيش كذاك؟ ها؟ نعم ها؟ من ذاك ذو، لأنه قال وارفع بواو وانصبن بالألف ويرد بأن ما من الأسماء أصف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا شرط ذو، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، أيضا ترفع بماذا؟ بالواو تصبره وجر، ثم بدأ يفصل في اللغات. قال رحمه الله وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذعت لا. قال الشارع رحمه الله ذكر النحويون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة، أحدها أن تكون مضافة، واحترز بذلك من ألا تضاف، فإن حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أب ورأيت أبا ومرت بأب، كما في قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، وهكذا وله أخ أو أخت، هكذا وله أخ. إذن هنا لم تضف. الثاني أن تضاف إلى غير ياء المتكلم نحو هذا أبو زيد وأخوه وحموها، المهم الذي يحترز منه ياء المتكلم فقط، فقد تضاف إلى الاسم الظاهر وقد تضاف إلى الضمير، هكذا هذا أبو زيد وهذا أبوه وهذا أبوهما وهذا أبوهم، يصلح وهذا أبوها، المهم إضافة لا يخرج من ذلك إلى الإضافة إلى ياء المتكلم. قال فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة، من يكمل على ما قبل الياء، منع من ظهورها المناسبة، وسيأتي باب الإعراب التقديري سيأتي، هذا مفهوم. قال نحو هذا أبي، من يعرب عندك يا أحياء؟ هذا أبي، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وأبي لا، لما تقول مبتدأ خلاص ابحث عن الخبر، امضي على قواعد، تقول مبتدأ انظر للخبر، إذن أبي خبر، والخبر ما حكمه؟ مرفوع، خبر مرفوع، وعلامة رفعه على ما قبل الباء، يعني على الباء أصلا، لكن الباء هنا انشغل، هكذا انشغل الباء، منع من ظهورها لا، هنا المناسبة، إذا أضيف الاسم إلى ياء المتكلم فالمانع المناسبة، أي ما معنى مناسبة؟ الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، هذا معنى حركة المناسبة. فالحركة على الحرف الذي هو حرف الإعراب وهي الكسرة هي التي منعت، لأن وجودها للمناسبة فهي التي منعت من ظهور الحركات، وأبي مضاف وليا مضاف إليه. قال ولم تعرب بهذه الحروف، ولم تعرب بهذه الحروف، وسيأتي ذكر ما تعرب به حينئذ. يعني أضيفت الآية المتكلمة وعربت حركة مقدرة، يعني لم تعرب بالحروف، لم تعرب بحركة مقدرة. الثالث أن تكون مكبرة، واحترز بذلك من أن تكون مصغرة، فإنها حينئذ تعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا أبي أو أبي زيد وذوي مال، ورأيت أبي زيد وذوي مال، ومررت بأبي زيد وذوي مال. ما عرف التصغيرة؟ أن يضم أول الاسم وأن تزيد ياء تكون ثالثة، تكون هي الحرف الثالث. فهذا أب أو أصلا أبو، هي أصلا أبو، فكيف تعمل؟ أو كيف شددت أبي؟ انقلبت الواو ثم أضغمت الياء في الياء صارت أبي، أصلا أبوي أبوي أبوي. وهكذا ذوي أصلا ذو ذوي لأن ذوي. ولماذا؟ طيب كيف الآن سيكون تصغير ما بقي وأخي وحمي وهني هكذا وفوي، هذا فويهن لأن اللام ها أصله فو. ما كيف عرفنا أن أصل لام الكلمة في فو ها؟ ها بدليل الجمع أف و أفواه، وكذلك تصنع هي قاعدة. قال الرابع أن تكون مفردة، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثنى. فإن كانت مجموعة عربت بالحركات الظاهرة، هذا إذا كانت مجموعة جمع تكسير، نعم إذا كانت مجموعة جمع تكسير فبالحركات الظاهرة، وأما إذا جمعت جمع تصحيح فتعرب بالحروف وتكون ملحقة في المذكر السالم. تقول هذا أبون وأخون، ورأيت أبين وأخين، ومررت بأبين وأخين. إذن إذا كانت مجموعة، إن كانت جمع، إن كان جمع تكسير الله ها بالحركات، وإن كان جمع تصحيح والحق بجمع المذكر السالم. قال نحو هؤلاء آباء الزيدين، ورأيت آباءهم، ومرت بآبائهم. وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء جر ونصب النحو هذان أبوا زيد، ورأيت أبويه، ومررت بأبويه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، لأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، شرطها أن تكون مضافة وأن لا تضاف إلى الياء، لأنه قال أن يضفنا لا للياء. قال ثم أشار إليهما بقوله وشرط ذا الإعراب أن يضفنا لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد من أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة هكذا. ثلاث فجاء أخو أبي ك هكذا. قال وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، أين ذكرها؟ أخو أبيك. قال فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته، يعني أسماء ستة المذكورة إلى غير ياء المتكلم. وأعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة ولا تضاف إلى مضمر، على خلاف في بعض المسائل. بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة النحو جاءني ذو مال فلا جاءني ذو قائم. ذو قائم هذا وصف ظاهر لا تضاف إلى اسم إلى وصف إلى ما إلى اسم جنس جاءني ذو مال جاءني ذو علم جاءني ذو شرف. مفهوم هذا الباب؟ مفهوم؟ سهل.